توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية مع ذكر الدليل الموجب. نعم نعم توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية ولهذا احتج الله عليهم بذلك قال من يرزقه ويقل من يرزق فيها وليس لهم إلى آخر ذلك لأن هذا حجة عليه لكن يعرفون أن الله هو الخلاق وهو الرزاق وهو الذي أحياهم وهو الذي يميتهم وهو الذي يدبر الأمر هذا يدل على أنهم مستقيمون يستلزم ويعبدون ويخضعون هذا لازمهم هذا واجب عليهم لأن هذه الصفات لا تكون إلا لمشتاق العباد يجب أن يخضع له ويطعمه هو خالقهم ورازقهم ودبر أمورهم ويجده نجاتهم وسعادتهم وضرهم ونفعهم فواجب عليهم يعبدون أما تفويض العباد فيتجنب تفويض الربوبية اعتبرها بالعباد لأنه الله الحق مشتاق العباد فيزيد من ذلك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.